بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجعل الله عز وجل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أحبتي في الله، كنا نتكلم عن اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والوصايا الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطرقنا للحديث عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وأن هذه البدعة قد استشرت وانتشرت في كثير من بلاد المسلمين، وانتشر كذلك الجهل بها، فتجد من يناقش ويجادل لإثبات أن القول ببدعية ذلك هو بدعة، وأنه لا حرج في أن يصلي الإنسان في مسجد فيه قبر، أو أن يتجه ربما للقبر داعيا، وعند بعضهم ربما مصليا، والله المستعان. ولذا بدأنا الحديث في المرة السابقة عن نصوص الكتاب ونصوص السنة التي تدل على تحريم ذلك، تحريم اتخاذ القبور مساجد، ووعدنا أن نستكمل ذلك في هذا اللقاء، وأرجو الله عز وجل أن يعين ويوفق ويسدد لننتهي من هذه القضية المهمة حتى نشرع مرة أخرى في استكمال رحلتنا إلى الدار الآخرة. سأحاول إن شاء الله أن أسرع لننتهي من هذه القضية الليلة، فإن تيسر فبها ونعمت، وإن تبقى شيء أكملناه في اللقاء القادم إن شاء الله. بعد القرآن والسنة ما الذي يأتي؟ بعد ذكر الآيات، الإجماع. الإجماع نعم كلام صحيح، ولكن قبل أن أذكر الإجماع نذكر حال أكثر ناس فهما للكتاب والسنة. جزاك الله خير. من أكثر ناس فهموا القرآن وفهموا السنة؟ هم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وسار على دربهم ونهجهم. تعالوا ننظر في سير الصحابة وكلام الصحابة حول هذه القضية المهمة، اتخاذ القبور مساجد. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه وصية وأمر أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا أولا، ثم علي رضي الله عنه يبلغ ويوصل الأمانة لغيره، فيقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه ترى الوصية؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا، يعني مشرفا مرتفعا، إلا سويته. والحديث رواه مسلم. فلما ينكر علينا الناس أننا نقول بحرمة صنع التماثيل وحرمة تنصيب التماثيل؟ والبعض يقول: هل هي ستعبد؟ وما يدريك تعبد أو لا تعبد، هي في الأصل حرام، يحرم صنع التمثال ويحرم بيعه ويحرم وضعه في البيوت، بل وضعه في البيوت يمنع الملائكة من دخول البيت. وهل نحن نكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لشبهات بعض من لا خلاق لهم ربما، وبعض ضعاف العلم أو ضعاف النظر أو أصحاب الأهواء والأغراض الخبيثة والعياذ بالله؟ هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. والحديث كما ذكرت رواه مسلم وغيره، ولكن نقول الأمر يخضع لمعيار المصالح والمفاسد، فربما يكون الإنسان في مكان لا يستطيع ولا يتمكن من طمس التمثال، أو لا يستطيع من تسوية لا يستطيع تسوية القبر، فهذا ربما تترتب عليه مفسدة أكبر من المصلحة، فينظر لهذا المعيار وهذه القاعدة التي جاء بها الإسلام. قال الإمام الألوسي رحمه الله: قال ابن الهمام، وهو محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين. عايزيني ثاني. وقال الألباني رحمه الله: ولا مخالفة بينه وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفعه شبرا أو شبرين، اللي هو القبر، حتى يتميز، يعني يتميز يعني يصان عن أن يهان، حتى لا يدوس عليه الناس ولا يمتهنه الناس. يقول: لأن المراد به تسوية ما رفع عليه من البناء، يعني يشرع أن يرفع القبر شبرا حتى يعرف الناس أن هذا قبر، فإن زاد على ذلك فأمرنا بتسوية هذا الزائد وإزالة هذا الزائد. قال الألباني أيضا: وفي هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا لطمس الصور والتماثيل وتسوية القبور المشرفة، يعني المرتفعة الموجودة في بلاد الإسلام، حتى بعد أن استقر الإسلام لديهم، وأن عليا أرسله لنفس السبب بعد رسوخ الإيمان في قلوبهم في هذه المدة. عايز يقول الشيخ: فلا حجة لمن يقول إن مثل هذا إنما كان لقرب عهد الصحابة بالجاهلية. بعض الناس عندهم شبهة يقول لك هذا الكلام، نعم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، أما الآن فالناس لا تعبد الأصنام. طب حنقول الكلام هذا الذي فعله علي ومن بعد علي رضي الله عنه كان الإسلام قد استقر وكانت الجاهلية قد بعد العهد بها، فإذا الأمر ليس كما يظن هؤلاء أنه لقرب العهد بالجاهلية فحسب، بل هو مستقر وإلى قيام الساعة. 2. عن عبد الله بن شرحبيل قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يأمر بتسوية القبور، فقيل له: هذا قبر أم عمرو بنت عثمان، فأمر به فسوي. وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد برودس الجزيرة المعروفة، فتوفي صاحب لنا فأمر بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وفي رواية: سووا قبوركم بالأرض، رواه مسلم وغيره. 4. بينما أنس رضي الله عنه يصلي ناداه عمر رضي الله عنه: القبر القبر، يعني لا، سيدنا أنس بيصلي سيدنا عمر شافه فقال له: القبر القبر، يعني احذر القبر، يعني خلي بالك القبر، فظن أنه يعني القمر، ما سمعش القبر سمعها الايه، فلما رآه يعني القبر جاز وصلى، يعني غير المكان، ترك هذا المكان. رواه البخاري معلقا، ووصله عبد الرزاق في المصنف وزاد: إنما أقول القبر القبر لا تصلي إليه. قال ابن حجر: هذا يعني التحذير. وقال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى القبور أو عند القبور، يعني كانوا فاهمين إن ده ممنوع، عشان كده عمر لما شاف أنس بيصلي قال له كده، أنس ما قالهوش ما فيهاش حاجة، أنا بصلي لله ما بصليش للقبر، وهو أنس أصلا كان بيصلي لله ولا بيصلي للقبر؟ ده بلا شك، ومع ذلك لا يتوجه المصلي إلى القبر بالصلاة ولا يتخذ القبر مسجدا. وعن علي رضي الله عنه 5 قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم، مش حبيبكم برضه هو ولا إيه؟ طب ما تصلوا عليه. نهاني أن أصلي في المقبرة، والأثر في فتح الباري. وعن الحسن البصري قال: ائتمروا أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالت عائشة، يعني بعد ما مات يعني، فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه في حجري، يعني إمتى؟ أيوة، ها؟ عند إيه؟ عند احتضاره، إذ قال: قاتل الله أقواما اتخذوا قبور إيه؟ أنبيائهم مساجد. قال: واجتمع رأيهم أن يدفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أوصى ألا يضربوا على قبره فسطاطا. إيه الفسطاط؟ خيمة، البيت أو الخيمة من الشعر. والحديث أو الأثر صححه الألباني في تحذير الساجد. وعن سالم مولى عبد الله ابن علي بن الحسين قال أوصى محمد بن علي أبا جعفر قال لا ترفعوا قبري على الأرض، لا ترفعوا قبري على الأرض. وعن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما. والأثر أيضا صححه الألباني في أحكام الجنائز. قال الصنعاني والظاهر أن العلة هي سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون الجمادات. هترص ياما كده ولا إيه؟ جزاك الله خير. الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر، ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي من النفع بالكلية، ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها الملعون فاعله، ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر، وهذا في سبل السلام. أنت تلحظ في قول معاوية تسوية القبور من الإيه؟ تقعدوا تسمعوا وتناموا ولا إيه؟ تسوية القبور منين؟ من السنة، وقد رفعت مين؟ اليهود والنصارى، فلا تشبهوا بهما. بص دلوقتي لقبور المسلمين إلى الله المشتكى. قل أن تجد مكانا تطبق في هذه السنة. غالب القبور والله المستعان ارتفعت، بل بعضها تكون كعلى هيئة الحجرات، تلاقي حجرة حجرة حجرة كده، اللي يشوف ما يرجي دي مقابر ولا مساكن والله المستعان. لكن تيسر بفضل الله تعالى في منطقة الطبية عند أخونا الشيخ عادل عبد العليم منطقة تزيد على 5 أفدنة بفضل الله تعالى، وأقيمت فيها الدفن على السنة لمن أراد. الإنسان مننا يكتب في الوصية بتاعته كده أن يدفن في قبر على السنة في منطقة طبية بفضل الله. الإخوة خدوا قطعة أرض كبيرة كان مسيطر عليها تقريبا بعض البلطجية أو كده، وصوروها عملوا لها صور وجعلت لدفن المسلمين ومجانا، مش تدفع أي مليم بفضل الله تعالى. فهذا من التيسير الذي نرشد إليه إخواننا حتى تيسر إقامة هذه السنة. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن تصلي وسط القبور أو في مسجد إلى قبر؟ قال نعم، كان ينهى عن ذلك. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أو عنهم أنه رأى رجلا يأتي، خلي بالكم، يأتي إلى فرجة، فرجة يعني إيه؟ فتحة يعني، أو مكان كذا كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ويدعو، يعني لقى حتة كذا جنب القبر جنب الحجرة يعني، فكان بإيه؟ فأنت في ناس كذا بتحس يقول لك يا سلام إيمانيات إيه يا أخي كذا ومع نفسي كذا وحتة دي، ومش هنطعن في نيته كمان، هو بيدعي، مش هنقول بيتمسح بقبر ولا بحجرة ولا بيدعي غير الله، لكن دخوله في هذا المكان ربما يثير الشبه، ربما يضل غيره عندما يراه. فلما رأى ذلك علي بن الحسين نهاه عن ذلك وقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال البيته، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. يعني ولا بيوتكم قبورا، يعني صلي في البيت، صلي النافلة في البيت، وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم صلى الله عليه وسلم. شوف من السعادة بتاعتك أنت لما تصلي عليه ملك موكل يقول له يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك الآن، ده انت ايه ده، ده انت ايه يعني لما يتقال اسمك، بقالنا ايه ما والله لما يتقال اسمك عند النبي كده فلان ابن فلان يصلي عليك الان. ويكفى الانسان ما اهمه ان اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو من العبادات المهجوره عند الكثيرين، ان تجلس ولو ساعه في المسجد نصف ساعه وتصلي فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، تتعبد وتتقرب الى الله بذلك. المهم علي بن الحسين نهاه عن ذلك وذكر له الحديث وبين له خطأ ما يفعل حتى وإن كان الرجل لا يريد شيئا من ذلك. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط، وهذا في اقتضاء الصراط المستقيم. والحديث فيه دليل على منع شد الرحال إلى القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيدا، وهو من أعظم بل هو من أعظم أسباب الإشراك بأصحاب بها. وعن سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي، برضو إيه أهل البيت عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى. فاطمة تبقى له إيه؟ جدته، جدته. فقال لما شاف سهيل بن أبي سهيل قال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو شافش منه حاجة هو، لكن هو أيضا يذكر له هذا الحديث تحسبا لشيء أو تعليما له لهذه السنة، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. حد فهم حاجة؟ قال له قريب من المسجد ومن القبر، بعيد عن القبر سلمت صليت عليه، هي إيه؟ ها هي هي وصلت. قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت القريب من الإيه؟ من القبر النبي صلى الله عليه وسلم، واللي في الأندلس الاثنين واحد في إيه؟ في الصلاة على النبي أو في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه لما رآه قريبا من القبر يسأل لماذا تفعل ذلك يعني. فنهى، هذا يدل على النهي عن قصد القبور لأجل الدعاء والصلاة عنده. قال شيخ الإسلام ما علمت أن أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، وهذا في الجواب الباهر في زوار المقابر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيت بصرة الغفاري فقال من أين جئت، بيسأله ركز معاك من أين جئت، قلت من الطور. طور إيه؟ طور سيناء. ليه طور سيناء يزور النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي في الطور يا ابني، هو لا كان في الطور، كان في الطور، بيقول له انت جاي منين، قال له من الطور. كان بيعمل ايه في الطور؟ بيه بيبلغ؟ لا، هو ربنا نزل في الطور تجلى. ايوه، المكان الذي كلم الله موسى عليه السلام فيه أو عنده. فقال من أين جئت، قلت من الطور. قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتيه، أنا لو كنت قابلتك قبل ما تروح كنت خليتك ما تروحش، ناخد بالك. قلت له ولما، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حاجة، في ملاحظة هنا حد يقولها؟ في ملاحظة؟ لا، في ملاحظة احنا بنخالفها احيانا. لا، الكلام بالسنة على طول. ليه كده؟ ليه قال رسول على طول؟ لكن احنا ما عود نتكلم بكلامنا احنا، هو يتكلم وتتكلم وهو يتكلم وتتكلم، مش هنخلص. لكن هي مباشرة نديله الايه، ها اصحى معايا، اديله الايه على طول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تعمل المطي يعني إيه؟ الرواحل يعني لا تشد الرحال، المطي الدبة التي تركب، يعني ما تشدش، ما تجعلش المطي، لا تركب المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. إيه؟ إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة والإرواء. فكأنه بيقول له إيه اللي موديك الطور؟ الرسول قال ما تروحوش إلا ثلاث مساجد أو ثلاث أماكن، إيه وإيه وإيه؟ المسجد الحرام، مسجد النبوي، والمسجد الأقصى. باقي الأرض كلها إيه؟ كلها سواء. يقولك بس هروح هناك يعني مش هعمل حاجة، أنا هبص بس الجبل اللي اندك وهو موجود إلى الآن والأثر بتاعه، هبص يعني ما فيه. نقول له إيه؟ ولو راح مش هنقول له انت مثلا ارتكبت شركا، اللي هو ممكن يكون واحد رايح بيتفرج بس يقول لك انا هبص في المكان، انا مش هدعي، انا مش هصلي، انا معتقد المكان ده زي اي مكان تاني، بس زي بعض الناس يقول لك سياحه كده، زياره يعني. او واحد يقول لك انا عايز اروح اشوف غار حراء او غار ثور، نقول له الرسول ما كانش بيامر بزياره هذه الاماكن ولا تعظم ولا ليها، قال لك انا عارف كل ده والعقيده بتاعتي صحيحه، بس هبص بس المكان اللي كان بيقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والطريق اللي كان بيطلع عليه. في ناس بتحب كده أخذ بقى، بس نوضح له أن هذا لا يعظم وليست له فضيلة ولا يزار، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. وعن قزعة بن يحيى قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور. هذه واحد تاني بيقول لابن عمر عايز أروح فين؟ الطور، فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. صححه الألباني. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد، وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وفي رواية: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء. رواه البخاري ومسلم. واحد يقول لك أنا حسافر أصلي في الحسين، تقول له إيه؟ قل له الحديث بقى، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يسافر، احفظ اللفظ ده، إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيه؟ إلياء، اللي هو المسجد الأقصى. قال الألباني رحمه الله: وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة حرام، مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي يعني لا تشد، فالمراد النهي، كما قال ابن حجر رحمه الله، مثل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا إيه؟ رفث ولا فسوق ولا جدال. لا، دي نافية ولا ناهية؟ نافية. نافية، لا رفث لا فسوق ولا. أقول لك حاجة أوضح: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية لا تجد، دي إلا دي نافية ولا ناهية؟ نافية. يعني إيه معنى الآية؟ يعني ما تلاقيش واحد مؤمن بالله واليوم الآخر وبينه وبين الكافر مودة ومحبة، حتى لو كان أبوه أو أخوه أو زوجته أو إلى آخره. طب هل ده إما نقول ما تلاقيش، هل معنى يدخل فيها اللي أنتوا ما تعملوش كده؟ ده أشد، ده أبلغ. يعني الآية كانت ممكن تقول لا تتخذوا آباءكم، وفي آيات كده، لكن هنا الآية جت بسياق الإيه؟ النفي، لتدل على النهي وأشد. أقول لك مثال أكتر: لا يجلس طالب العلم هكذا قاعد مثلا ممدد رجليه، ناخد بالك؟ أنا هنا لا دي نافية ولا ناهية؟ الله، فين النهي؟ ما تصحصح معاي، يبقى نافية. بقول لك لا يجلس يعني بنفي ان طالب العلم ايه؟ يقعد كده. هل ده معناه لنا ان هو يلم رجليه؟ طق اهو نايم اهو. ايوه طق ده ايه؟ ما بهزر معاك، اخد بالك؟ ما هو قاعد كويس وكل حاجة، بس انا بمثل. يبقى ديت فيها جواها نهي. يعني انا لما اقول لا يجلس طالب العلم هكذا، اكني بقول له اقعد عدل، لا تجلس هكذا. فهمت ولا لا؟ فهم. اما هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تشد الرحال، ده هنا بينفي، غير لا تشد هنا بايه؟ بينهى. واضح؟ يبقى النفي يشتمل الايه؟ النهي، بل ابلغ واشد. واضح؟ قال ابن حجر رحمه الله: قوله الا الى ثلاثة مساجد، قال يدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد والبقاع والآثار والعيون والأغوار والأشجار وغيرها. إيه الأغوار؟ غار، إحنا سايلين أهو، غار حراء، غار ثور كده. واحد رايح يقول لك القبر، والله ده حاجة حلوة قوي، يا ده النبي كان بيقعد هنا ويقعد إيه؟ هو كده وقعنا في الغلط. غير بقى اللي واحد رايح مجرد بيبص وخلاص، وإن كان الباب ده يتقفل أحسن، نقول له لا ما تروحش. ابن حجر بيقول لك بيدخل في النهي ده، اللي هو نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، قال زيارة شدها لزيارة القبور والمشاهد والبقاع والآثار والعيون والأغوار والأشجار وغيرها. يقول: فابن عمر وبصرة رضي الله عنهما جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد. يبقى ينهى عما سوى المساجد أيضا إذا كان يسافر إليه لهذا الغرض. قال: وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. عايز أفهم بقى أخونا اللي قاعد يناقش ويجادل في من درسين، بقول له الكلام هو عليه مين؟ الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يصلون فيه. يعني الناس رايحة فين؟ قالوا له في مسجد هنا الرسول صلى فيه، هم بيحبوا ايه؟ بيصلوا فيه. ركز معايا الكلام ده دي عشان نفهم القضايا المهمة العقدية دي. فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. يعني عايز أقول لك أنت معدي على المكان اللي صلى فيه النبي في وقت صلاة إيه؟ صلي، لكن أنت ما تروحش ابتداء وتتعمد اللي أنت تصلي فين. تعرف ده زي إيه؟ الناس اللي راحت تعمل عمرة في المدينة، الناس بتصلي فين؟ بيصلوا فين؟ لا قباء ده سنة، لا ما حدش بيصلي في البقيع، والشرطة تسيبه يصلي في البقيع. أنت ما روحتش عمرة أصلا، طيب ما ليه اللي دخل البقيع؟ ها ربنا يكتبها لك. ما تقول يا عم بيصلوا فين، في بيصلوا في المحراب بتاع النبي، ما شفتهمش؟ مش بيقفوا طابور كده عشان يصلوا في القبلة اللي كان الرسول بيصلي فيها؟ اللي هيروح اللي يعمل العمره هتلاقي المحراب اللي الامام بيصلي فيه كبير زي ده كده، الحرم النبوي. هقول اهو، لا مش الروضه، القبر. بصوا القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، انت داخل من الباب اهو، باب اسمه باب ايه؟ لا مش السلام، باب البقيع. ما هو البقيع اخر السلام من هنا، بتخش من الباب. اول ما تخش يبقى القبر على يمينك ولا شمالك؟ لا شمال، على يمينك. على يمينك صح. بتقابل اول حاجه قبر مين؟ لا قبر ابو بكر، وبعدين عمر، وبعدين مين؟ عمر، وبعدين ابو بكر، وبعدين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قبر النبي في حته فاضيه، دي اسمها الروضه. ماشي كده جميل. الروضه دي هتلاقيها معمول لها سور نحاس كده وابواب عشان اللي عايز يدخل، ومعمول الموكيت بتاعها بلون اخضر غير الموكيت بتاع المسجد بلون احمر، تحديد ليها وتمييز ليها عشان الناس تعرفها. جميل. في اخر الروضه في المنبر اللي هو بيروح عليه منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيخطب عليه الجمعه، بس مش هو هو، ده منبر كبير وحديث، لكن هم يقصدوا ده المكان اللي كان فيه منبر مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. قدام الروضه بقى في صفين ثلاثه بعد التوسعه، لان التوسعه وسعت القبلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ورا عند الروضة، هم لما وسعوا بقت ايه؟ صفين ثلاثة كمان قدام، وراحوا عاملين قبلة تانية اللي بيقف فيها الإمام دلوقت. يبقى محراب الرسول بقى فين؟ ورا هنا عندي. ماشي كده. وموجود إلى الآن عاملين زي ايه؟ دوران كده، حردة كده، أخد بالك، عاملينها رخام وبتاع، مش نفسها طبعا، أخد بالك، بس يقول لك ده الموضع اللي كان ايه؟ الرسول بيقف فيه إمام، فالناس بتروح متزحمة وعايزة تقف تصلي تسجد في نفس الايه؟ ليه بقى هتسجد هنا ليه؟ ليه بقى؟ ما هي كده، ما هو ايه، احنا بنتكلم بقى نفس المعنى اهو. فممكن واحد يقول لك انا بسجد هنا لان ده من الروضه، نقول له طب ما الروضه واسعه، ايش معنى دي؟ صح كده، بس مش هنقول له يعني حرام وده شرك وكده، حسب نيه الانسان، لان ممكن يقول لك انا عايز اصلي في نفس المكان اللي صلى فيه الايه. يعني المساله فيه اقوال لاهل العلم فيها، لكن هنا عمر بيشدد على الناس لما لاهم بيتتبعوا الاماكن اللي بيصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال لهم انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. كانوا يتتبعون اثار انبيائهم، انه صلى هنا وقعد هنا وعمل كذا، كان بيخطب هنا، فيقعدوا ايه يتتبعوها. يوم هم فاهمين اه ان دي ما تمسحش بيها ما حدش إيه، لكن يجي الاجيال حاضر، تيجي الاجيال اللي بعد كده ممكن ما ايه ما تبقاش فاهمه، فايه الموضوع بقى يوسع ويقعدوا يتمسحوا ويتبركوا، ويقول لك الصلاه هنا ب100,000 ولا الصلاه هنا ب500، ومفيش ايه، مفيش ادله على كده خالص. يقول كانوا يتتبعون اثار انبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن ادركته الصلاه في مثل هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. والاثر رواه ابن ابي شيبه وابن وضاح، وقال الألباني سنده صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحد. ليه؟ لأن سنة الإنسان يذهب لقباء يصلي والصلاة هناك بعمرة، وأحد يذهب ليزور الشهداء ويدعو لهم ويسلم عليهم. وعن نافع أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيعت إيه؟ عقبت إيه يا ابني؟ بيعت الرضوان. اسكت بقى. بيعت الرضوان اللي هي كانت أيام صلح الإيه؟ طب ليه قطع شجرة النبي كان قاعد تحتيها؟ ليه قطعوها؟ لأن الناس اتخذتها مزار، كانوا يذهبون طبعا مش أيام الصحابة طبعا، يعني هم أفضل يعني الناس، لكن نقول حتى لا يتخذها الناس كذلك. قال ابن أبي إسحاق السبيعي قطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. بالله لما عمر يخاف على الجيل ده الفتنة، ثم للأجيال بتاعتنا. قال شيخ الإسلام ربنا يحفظه، قال شيخ الإسلام قلت لك اسكت: من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. يريد تحفظ الجملة دي: من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها. واحد عايز يصلي في الحتة دي، نتصلي يا عم هنا؟ لا، الحتة دي كده ايه حلوة كده. ايه حلو يعني؟ ايه الحلو فيه؟ هو عايز يصلي هنا، يقول لك حتة بركة كده. بركة ايه بقى؟ هنخش عن الدروش كده. من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من ليه لم يستحب الشارع قصدها؟ لان مكان زي الروضة الشارع ايه يستحب الصلاة فيها، لان دي مكان قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من ايه من رياض الجنة. يبقى الشرع استحب، لكن دي ما استحبهاش الشرع فهو من المنكرات. وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها، عايز يقعد يقرأ بس، أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا. وهذا في اقتضاء الصراط المستقيم. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده من عجائب تآليف شيخ الإسلام، كتاب عجيب والله. يا ريت الإخوة تقرأ، كتاب مهم جدا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن الشجرة وفي العام التالي بعد المبايعة لم يجتمع اثنان على معرفتها. ابن عمر بيقول لك بعد سنة واحدة بعد البيعة الرضوان ما بقاش حد عارف مكان الشجرة فين. عمر عمل فيها ايه؟ مش قطعها بس، ده ما بقاش ليها ايه، ما حدش عارف هي مكانها فين. ناخد بالك، قال ابن عمر: إنها كانت رحمة. يعني هذا الفعل كان من عمر ايه، والأثر في البخاري، يعني خفاؤها وعدم معرفتها كان رحمة، لأنها ربما صارت للناس فتنة بعد ذلك. ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى على قبره بآجر. الآجر اللبن، يعني ما تدفنوني ما تبنوش ايه، ما ترفعوش الايه القبر، وأوصى بذلك. وعن الأسود بن يزيد أنه أوصى ألا يضرب على قبره فسطاطا. دي كلها آثار عن الصحابة والتابعين تبين ما ذكرناه من حرمة اتخاذ القبور مساجد. طيب، خليه ما اقتنعش ومش عاجبه الكلام ده كله، ومفيش مسلم طبعا ما يعجبوش كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت مذهبك ايه؟ نسأله انت مذهبك ايه؟ ما هو عارف كله سني، ما يعني شيعي. ايه سني يا عم؟ قلت لك اسكت. ايه سني؟ هيقول لك مثلا يا حنفي، ها يعني على مذهب حنيفه، يا ايه، يا شافعي، يا مالكي الاول، يا شافعي، يا حنبلي. في غير دول؟ ظاهري يا سيدي، ماشي ظاهر. في تاني؟ بس الخمسه دول هنشوف كلامهم دلوقتي موافق للكلام اللي احنا قلناه. طب انت اللي بتعمله ده بقى واللي بتجادله تبع مين؟ يبقى خلاص بقى الامر انكشف، زي ما بيقولوا سقطت الايه الاقنعه زي امبارح، مش صح كده؟ مذهب اولا مذهب الاحناف، الاحناف يطلقون على الحرام المكروه، لانهم يقسمونه الى كراهه التحريم وكراهه التنزيه. فبعض من لا علم له باصول مذهب الاحناف ممكن يلاقي كلمه كراهه فيقول لك مكروه اهو. لا، استعمال الكراهه عند الاحناف قد يستعمل بمعنى الايه التحريم. قال، مش من كلامي ده، كلام برضو ائمتهم، قال ابن نجيم الحنفي: الكراهة عند الحنفية للتحريم. وهذا في شرح الكنز. وقال عبد الله شرح الكنز وقال عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي: المكروه عند محمد، لو محمد بن الحسن، حرام، وعندهما إلى الحرام أقرب. وهذا في الاختيار لتعليل المختار، اسم كتب للحنفية. وكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله البناء على القبر وأن يعلم. يعني يعلم يبقى مميز يعني عن سائر القبور، زي بتلاقي مثلا قبور مسلمين وفي وسطها واحد كده ايه، واحد كده لوحده ايه، معمول له قبه كده ليه، ورخامه يقول لك ده الشيخ بتاع الايه المنطقه، اخد بالك، او شيء يعني العمده يعني. كره الإمام أبو حنيفة رحمه الله البناء على القبر وأن يعلم، وقال: ولا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور كمان. وكان علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما يكرهان ذلك. وقال محمد بن الحسن الشيباني: لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجسس الدهان ونحوه بالجبس وغيره، أو يطين، أو يجعل عنده مسجد، وهو قول أبي حنيفة. وقال ابن عبد الملك الحنفي: إنما يحرم اتخاذ المساجد عليها لأن الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود. يعني نقول إيه للناس أكتر من كده؟ اللي بيروحوا يصلوا عند المقابر ويروحوا يطوفوا حواليها ويتخذونها مساجد، هذه سنة اليهود والنصارى، كيف تقلدهم؟ وقال الزيلعي رحمه الله: ويكره أن يبنى على القبر. وأيضا عند الأحناف يكره تجصيص القبر والبناء عليه وفي حرمه وخارجه، وتكره الكتابة عليه. كتابة على الإيه؟ على القبر. وهذا في المنهاج وشرحه. وأيضا من كلام أئمة الطحاوي رحمه الله قال: قال الليث: بنيان القبور ليس من حال المسلمين، وإنما هو من حال النصارى، يرفع القبر عن الأرض. وقال عبد الله بن مودود الحنفي: ويكره بناؤه بالجص أو الجص والآجر والخشب، لأنها للبقاء والزينة، والقبر ليس محلا لها. القبر حيبلى والحاجات دي هتبقى، وده مش إيه، ما يتناسبش مع ده. وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي: المساجد المبنية على القبور حكم الإسلام فيها أن تهدم حتى تسوى بالأرض. عشان ما حدش يقول السلفيين والسنية كلام علماء الأحناف أهو بيقولوا أن المساجد نفسها اللي بنيت على القبور المساجد إيه؟ تهدم وتسوى بالأرض. وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها، لأنها بنيت على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته. اثنين: مذهب المالكية. قال الإمام مالك في كثير من أجوبته: أكره ذلك وهو محرم. وإنما لم يطلق الإمام مالك لفظ التحريم تورعا وأدبا، وقال: أكره تجصيص القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي بني عليها. وبوب في الموطأ باب القبر يتخذ مسجدا أو يصلى إليه أو يتوسد، يعني كراهة ذلك. ثم ذكر حديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يجي بقى بعض الكذابين والدجالين ويطلع في برنامج في التلفزيون ويقول لك: بص مالك بيقول مكروه، والأحناف بيقولوا مكروه، ياخد بالك، والسلفيين بيقولوا حرام. تاخده بكلام مين؟ يقول لك طبعا مالك. وايه وهو طبعا الناس اللي قاعده ما هيش فاهمه ان المكروه عند مالك او عند الاحناف يعني الايه، ويبقى ده كذاب مدلس. انت المفروض تبين للناس ان بيقول عنده الكراهه بمعنى الايه، بمعنى التحريم. وقال القرطبي المالكي بعد ذكر كنيسة الحبشة اللي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الموت، وحيجي حديثها معنا في اللقاءات اللي جاية، وما فيها من تصاوير، قال: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. يقول لك الشيخ فلان قال لما موت يعملوا لي ضريح ويعملوا مسجد حوالين، والله على رأسنا الشيخ فلان، بس كلامه ده إيه؟ باطل، معصية، لا تنفذ الوصية، لا يجوز تنفيذ الوصية. قال: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وقال ابن رشد المالكي أيضا: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة اللي هي الإيه دلوقتي الرخامة دي، وهو من بدع أهل الطول اللي هم الأغنية، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف عليه أنه ما ينفعش. يعني يقول لك قبر اللواء فلان الفلاني ومش عارف سعادة الباشا فلان الإيه، يعني هو كمان فشخرة في الإيه بعد ما مت كمان، ما كفاية أنت هيستفيد إيه الكلام ده كله. وقال أبو بكر بن العربي المالكي: والمواضع التي لا يصلى فيها أعد يذكرها، ومنها الصلاة إلى المقبرة، وهذا في عارضة الأحوذي. وقال الشوكاني: والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه، إيه اللي هو القدر المأذون فيه؟ شبر، محرم. وصرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. وأما مذهب الشافعية، والشافعية معروفين بالفقه والعلم، هم أكثر المذاهب يعني ثراء وعلما وفقها. قال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. يقول لك هو بيقول أكرهه، طيب أنت بالله عليك لو أي واحد عنده ذرة فهم بقى الشافعي بيقول أن تعظيم المخلوق مكروه، أن احنا نعظم مخلوق ونخليه بقى زي ربنا ونصرف له العبادة، ده مكروه ينفع؟ أو يصلى عليه أو إليه، وأكره ذلك للسنة والآثار. وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: هو كبيرة من الكبائر، وعد ذلك في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون، اتخاذ القبور مساجد، كل دي وراء بعضها يعني، وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. كل دي، كل واحدة من دي إيه؟ تعبت وحخلص، كل واحدة من دي إيه؟ كبيرة من الكبائر، بتوديها على فين؟ قال: ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وكذا بقبور الصالحين، يحذر ما صنع، يعني يحذر الأمة أن يفعلوا مثل ما فعلت اليهود والنصارى. وقال أيضا: تجب المبادرة بهدم المساجد والقباب التي على القبور. يبقى لما يقول لك السلفيين بيهدموا وعايزين يهدموا، احنا قلنا طبعا مصلحة ومفسدة، لو في مفاسد خلاص يترك حتى لا توجد مفسدة، لكن لو كان وتم ذلك قل لهم بقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم قبل كده الآيات، قل لهم آراء المذاهب، عشان محدش يقولك انت بتألف او بتخترعه، بيقوله ابن حجر الهيتم الشافعي: تجب المبادرة بهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأن فيه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة لها المرتفعة يعني. ويجب إزالة كل قنديل أو سراج على القبر. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يكره من اتخاذ القبور المساجد على القبور، وفي موضع آخر باب كراهية الصلاة في المقابر. وقال ابن حجر: مفاد الأحاديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر. وترجم الإمام النووي الشافعي باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذكر أكثر من 6 أحاديث في ذلك، وقال: أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له. وقال أيضا: ولو بني نفس القبر لغير حاجة أو تحويط أو قبة عليه في مقبرة اعتادوا الدفن فيها، فهي أولى بالهدم وجوبا لحرمته، لازم تتهدم، وده الفعل ده محرم. طبعا في تضييق على المسلمين، ان هو واحد بيحط القبر ويعمل حواليه تحويطه كده، يبقى حرم الناس من مساحه من الارض كانوا هيستعملوها فين؟ في السكن، في الصلاه، انت نايم انت كمان، في الدفن، ان هم ايه هيدفنوا، لان هو بيعمل كده الكلام ده في المقابر، الكلام اللي بنقوله ده وهو في المقابر. وقال القاسم ابن كج رحمه الله من أصحاب الشافعي: ولا يجوز أن تجسس القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غيرها، والوصية بها باطلة. يعني لو واحد وصى لما موت يعملوا كده، يقولك ده أبويا وصى، لازم أنفذ وصية، الوصية إيه؟ باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمها. وأنكر السيوطي الشافعي الصلاة في المساجد المبنية على القبور وإيقاد السرج عليها والمزارات، وقال: هذه المساجد المبنية على القبور يتعين إزالتها. يعني شوف كم مذهب بيقول لازم تزال، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف. ما فيش بقى ناس يخلص كده ويطلعوا على أبو العباس المرسي ويكسروا القبر ويهدوه، يقول لك هنطبق الكلام، الكلام قلنا يقضى عليه مصلحة والمفسدة. وإلا بعض الإخوة في المحلة ذكروا لي شخصيا الكلام ده، كان عندهم قبر قديم خد الناس خلاص عفى عليه زمن ما حدش بيروح وكده، فقالوا لا احنا لازم نسويه بالإيه، كان زمان بقى حاجة كبيرة ووالي والناس بتجيله والطفحة وليه، فدول خدتهم الحمية وراحوا طالعين فعلا بالليل وإيه حرقوه، أخذ بالك كان خشب فراهم ولعين فيه بالليل. طبعا الناس صحيت على النار، الشيخ اتحرق، الشيخ ولع، أخذ بالك كله قام يطفي. طب مين بيكره الشيخ في البلد؟ السنيه، مفيش غيره، على طول على أمن الدولة، أمن الدولة جات لمت الايه الإخوة، عاطل بقى على باطل، أخذ بالك، وخدوا الطريحة اللي فيها النصيب، أخذ بالك، واللي اكتشف إنه اللي عمل العملة دي اتمسك، خد له مش عارف كم شهر اعتقال، وراحوا راجعين عاملين القبر من جديد أحسن مما كان، ورجعت الناس إيه تطوف حوالي تاني. يبقى أنا كده ده منكر اللي أنا عملته ولا معروف؟ مع إنه هو بيغيره، بس ده تغيير منكر جاب مفسدة أكبر من الإيه من المصلحة. لا، نستمر على المفسدة حد ما يتيسر. وإحنا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام اللي حوالين الكعبة سنة كام؟ 8 هجرية عام الفتح، تخيل. يعني يفضل حوالين بيت ربنا الكعبة 360 صنم كل المدة دي، مفيش ايه، مفيش استطاعة، مفيش قدرة. ولو كانوا عملناها مفسدة، ممكن المفسدة تبقى أكبر من المصلحة، عايزين المعيار ده ما يغيبش عننا أبدا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: جزم النووي في المجموع بتحريم البناء مطلقا، ونقل مثله في شرح مسلم. وأما مذهب الحنابلة، وقبل الأخير ونختم ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، فالواضح من كتب الحنابلة مثل شرح المنتهى وغيره أن مذهبهم التحريم، ونص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور، وقالوا بوجوب هدمها. قال لك لو صلى في مسجد في قبر يبقى صلاته باطلة، ولازم المساجد البنية على القبور أن تهدم. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله: سمعت أبا عبد الله، اللي هو مين؟ أبو عبد الله حنابلة أحمد بن حنبل، يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره ذلك. قيل له: المسجد يكون بين القبور أي صلى فيه؟ فكره ذلك، وبرضو كره دي معناه إيه؟ التحريم. فقيل له: إنه مسجد بينه وبين القبور حاجز، مسجد بينه وبين القبور وده لا مانع، لكن انظر لأحمد قال كره أن يصلى فيه الفرد ورخص في صلاة الجنازة، قالوا عايز يصلوا في جنازة لكن ما تصلوش في الايه الفراد. وقال لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها، فدل على أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين القبر، وده مذهب أحمد. وإن كان أفتى بعض العلماء طالما وجد الجدار الحاجز فلا مانع أن يصلى في الايه في المسجد. وروى رحمه الله عن عقبة بن عامر قال لا يستحب رفع القبر بأكثر من ترابه. حفرنا القبر، دفننا، التراب اللي طلع ايه؟ من ايه؟ ما نزودش عليه. وهذا ما نص عليه أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاءه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات الخمس فيها كما تقصد المساجد. وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. يعني عايز يقول واحد ممكن يكون رايح بيصلي أصلا للقبر، لا خلاف في بطلان إيه؟ صلاة. واحد رايح يصلي لله عند قبر، يقول لك برضو ما يروحش، إن ده هيفتح الباب لما هو أشد من ذلك. وهذه ذريعة وسد الذرائع قاعدة من القواعد الشرعية حتى لا يفتح على الناس باب المفاسد وباب الوقوع في الشرك. وقال أيضا ويحرم الإسراج النور يعني على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تشريف القبور وتكبيرها، وأمر بتسويتها، ونهى عن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها لألا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا، وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصد سدا للذريعة. وقال رحمه الله وما زال الشيطان. الكلام اللي جاي ده بقى مهم، وانتوا بتسمعوه هتحسوا بإحساس كده غريب عايز اسمعه منكم تقول لكم انتوا حاسين بايه. قال يا رحمه الله وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب. الشيطان بيغريهم بكده، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به، إنه يدعي بالولي ويقسم به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو أن يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته. تعالوا ده سر باتع وده إمام الأئمة وده اللي بيجي له يقصده في حاجة بيخلص إيه كده، واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم لسه نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. حسيته بإيه؟ حاجة تانية؟ لا في حاجة تانية. ها أيوة أكن ابن القيم معانا جابها لها الشيطان، جابها لهم ده دي ناس كويسة أخذ بالك، طب ما تدعيهم، طب ما تروح عندهم، طب ما تطوف بيهم أخذ بالك، طب ما تدعي الناس يطوفوا، طب ده واحد بينكر يلحق في مسجد كذا روح قوله انت غلطان وانت كذا وانت أخذ بالك. عجيب أكن ابن القيم بيوصف حالة موجودة فعلا، واللي يتكلم عن الناس يقولك تتكلم على الأولية انت تحط أيوة وكثير من تلاقي فعلا الكلام موجود في غاثة اللهفان لمن أراد أن يرجع عليه. وذكر أيضا وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على القبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك أحمد وغيره. اسمع، لا يجتمع في الإسلام في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في دين الإسلام إيه؟ مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. يعني المسجد موجود اهو، الناس جابوا قبر وراحوا حاطينه فيه، نعمل ايه؟ نشيل القبر ونوديه مع المقابر. القبر موجود بنينا حواليه مسجد، يتهد المسجد، ما ينفعش في الاسلام مسجد وقبر. وكتب كلاما يدل على حزنه الشديد واسفه لما يفعله هؤلاء الذين اصيبت بهم الامه على مر العصور. يعني ذكر كلاما طيبا جميلا. اختم بذكر مذهب الظاهريه. روى الامام ابن حزم النهي والتغليظ عن الصلاة في المقبرة أو عند القبر عن جمع من الصحابة، ثم قال: أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحد تركه. وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة. الكلام طبعا مش عند الظاهرية فقط، بل عند من ذكرنا من أهل المذاهب كما رأيت، وأن الصلاة في المقبرة باطلة، فالأحاديث صحيحة وصريحة في تحريم الصلاة عند القبر. وبوب رحمه الله ابن حزم يعني باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وذكر كلاما قريبا من أصحاب المذاهب التي ذكرناها. يبقى الحديث عن مسألتين: الإجماع، إجماع العلماء على ذلك، ثم ثلاث مسائل: الإجماع وأقوال وفتاوى العلماء في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد. ثلاثة، ودي مهمة جدا، شبهات والرد عليه. يقول لك القرآن بيقول يجوز اتخاذ القبور مساجد، تقول في القرآن، يقول لك آه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. رد بقى ده في سورة الكهف. يجي يقول لك والسنة كذلك، يعني القرآن والسنة انت بتتكلم ازاي؟ قول له فين في السنة؟ يقول لك السنة مش سنة بس، ده السنة وفعل الصحابة كمان. قبر النبي فين؟ تقول له في مسجد. يقول لك بس خلاص، ما هو انت كده خلاص ما تعرفش ترد. المرة الجاية بقى هنتكلم ان شاء الله عن الشبه دي ونرد عليها، ونجيب فتاوى علماء الاسلام في الرد على ذلك، وحاجب لهم فتاوى من الازهر عشان ايه؟ رسمي، عشان ما حد يقول لك الازهر بيدافع، الازهر بيقول فتاوى هيت. يا ريت اخونا صادق يوفر لنا الكتاب ده الاسبوع الجاي، اسمه ايه؟ فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول الاضرحه والقبور والموالد والنذور، وكلامهم بالمراجع. ما نقول منين؟ اللي يقول لك ده السلفيين هم اللي كاتبين، قال لك نقلين من الحته الفلانيه، بعد كل فتوى بيقول لك نقلينها من الحته الفلانيه. والكتاب اللي احنا لخصناه في الدرسين اللي فاتوا والدرس اللي جاي اسمه تنبيه الهاجد بحكم البناء، بحكم البناء على القبور واتخاذها مساجد. يا ريت برضو اخونا صادق يوفر الكتاب ده عشان كلكم تحاولوا تشتروه، مش هيعمل 3 4 جنيه، معرفش عشان ما يقولش انت ضربت سعر الكتاب. ما علينا، أخذ بالك. ويبقى المسألة كلنا ندافع عن العقيدة، كلنا يدافع عن الشريعة، عشان مش لي أنا بس. لو كل واحد في مكانه اشتغل وكلم الناس وربنا الناس على الاعتقاد الصحيح، ده معنى جميل جدا مهم جدا. وهتلاحظوا ان الشكل المرسوم عليه الكذب الصوفي اللي بيقولوا قبر النبي شكله كده، يقولك اهو بص قبر النبي من جوه هو ده كذابين، وقبر النبي من جوه متسوي بالأرض، مفيش مش مرتفع عن الأرض خالص. وانا في العمره وانا مره هناك سالت العسكري وقعدت قلت له هبص بس ما خد بالك، قلت له القبر من جوه مرتفع وعليه قبه خضراء، قال لي مفيش الكلام ده خالص. يبقى هنصدق بقى الناس اللي بيخشوا ويشوفوا، ولا هنصدق الكذابين اللي بيقول لك عاملين له قبه وعاملين له مش عارف ايه؟ وهنعرف القبه كمان اللي هي الفضه او اللي هي حوالين القبر اللي هي الايه يسموها الضريح النحاس ده، خد بالك، هنعرف مين اللي عمله كمان عشان تعرف القصة كلها، وتعرف ان الشبه بتاعتهم شبه ضعيفة ومردودة وبطلة بإذن الله تعالى. بعض الناس بيبقى عنده شبهة يقول لك لو التماثيل حرام عمرو بن العاص ما هدمهاش ليه لما دخل مصر؟ ها؟ ماشي كده، عمرو بن العاص ما هدمهاش ليه؟ والله العلماء ردوا ردود كثيرة. اول رد واحسن رد، هو عمرو بن العاص هو اللي بيشرع لنا ولا النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال حاجه وعمر خالفها، يبقى ما ناخدش بقول عمر ولا بفعل عمر. ماشي، وبعد كده نشوف عمر ما عملش كده ليه. دي القاعده، ان ما فيش حد في كفه مع الرسول، هو الرسول بس صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب عمر، هتقول لي هو عمر بيخالف السنه؟ اقول لك لا، نشوف هو عمل كده ليه. اولا هم دخلوا من فوق من عند العريش، صح ولا دخلوا من اسوان؟ دخلوا من فوق، فانت تبقى عندك دليل ان هم وصلوا اسوان والحتت دي او غيرها، او شافوا التماثيل دي، هاد دليل. اتنين، كتير من التماثيل دي كانت مطموسه، ولما جت الحمله الفرنسيه وغيرها قعدوا ينقبوا لحد ما ايه ما يظهروه. ثلاثه، مش كان ممكن ان هم لو دخلوا وهدموا التماثيل اهل مصر يثوروا عليهم، وخصوصا الناس اللي بتعظم الحاجات دي؟ ده وارد، جايين يكسروا الاثار بتاعتنا او الى اخره، وارد. يبقى هناك امور كثيره جدا ترد على هذه الشبهه. ثم ما ذكرته أولا أنه لا يستقيم أن نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ربما يكون لهم عذر نحن لا نعلمه، فلذا نعتذر لهم، ولا يكون هذا أبدا دليلا على أننا نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن طمس التماثيل وهدم التماثيل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بيقولنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.